واحد كورنثوس فصل 15. يا أخواني، ندور نفكركم ببشارة المسيح البلغتها ليكو. البشارة دي انتو قبلتوها وبسببها بس انتو مؤمنين، وبالبشارة دي تنجو كنت قربوا قوي الكلام البلغت ليكو، وكان الكلام ده ما صحيح، إيمانكو باطل. والكلام المهم قبل كل شيء الأنا علمت ليكو، الأنا كلها علموني ليا داهو. المسيح مات في شان ذنوبنا مثل مكتوب في الكتاب لابد يبقى، وهو دفنوه والله بعثاه في اليوم الثالث مثل مكتوب في الكتاب لابد يبقى، وهو بان لبطرس وبعد ده بان للرسل الاثناشر، ويوم آخر هو بان في مكان واحد لخمسمية ناس من المؤمنين، والناس دول واحدين منهم ماتوا لكن كثيرين منهم لسائهم حيين، وبعد ده بان ليعقوب ولكل الرسل، وبعد المسيح بان لكل الناس دول، في الأخير بان لي أنا المثل الصغير الولدو في وقت ما وقته، ومن كل الرسل أنا بس صغيرهم لحد ما واجب ينادوني رسول كله، عشان أول أنا تعبت أمة المسيح الله اختارها، لكن هسا أنا رسول عشان الله أنطاني نعمة، ونعمة القعد فوقدي أبدا ما فشلت، وأكيد ما فشلت في شان أنا خدمت خدمة زيادة منهم كلهم، وبالصحيح الخدم عديل ما أنا، لكن نعمة الله القعد فوقي هي بس الخدمت. وكان سمعت البشارة مني أنا ولا من الرسل الآخرين ما في فرق، كلنا نبلغ نفس الكلام وخلاص بسبب أنتوا آمنتوا، وكان كلنا نبلغ قدر الله بعث المسيح من أصل الميتين، كيف واحدين منكم بقولوا الميتين ما يبعثوا، كان بعث الميتين ما يبقى، المسيح كله ما بعث، وكان المسيح ما بعث بلغنا كلام ما عنده فايدة وإيمانكم باطل. وفي البكان ده أننا قاعدين نكذب في الله عشان شهدنا قلنا الله بعث المسيح، وده ما يبقى صحيح، كان الميتين ما يبعثوا، عشان كان الميتين ما يبعثوا خلاص المسيح كله ما بعث، وكان المسيح ما بعث إيمانكم باطل وإنتوا قاعدين بذنوبكم، وبده المؤمنين بالمسيح الماتوا والضروا ساكت، وكان القيامة ما فيها، وخطينا عشمنا في المسيح في شان الدنيا بس، حالتنا قاسي مرة واحد من كل الناس، لكن بالصحيح الله بعث المسيح والمسيح بس بكر الميتين، معناته هو أول نادم البعث من أصل الميتين، ومثل الموت جاء فوق الناس بسبب نادم واحد، البعث كله جاء بسبب نادم واحد، كل عيال آدم يموتوا وكل ناس المسيح يبعثوا، لكن أي نادم يبعث حسب مكانه في نظام الله، أول البكر بعث وهو المسيح، وبعدين في يوم جيته كل ناس المسيح يبعثوا، ودبس الوقت الأخير والمسيح يدمر قدرة هنا أي رئيس وسلطان وحاكم، وخلاص يسلم المملكة لأبو الله، ولابد المسيح يملك لحد الله يخط كل عدوانه تحت رجلينا، وآخر عدو اللي يدمره هو الموت، عشان مكتوب في الكتاب الله خط كل شيء تحت رجلينا، ونعرفه قدر الله ما خط نفسه تحت رجلين المسيح، عشان الله بس الخط تحت المسيح كل شيء، ووقت كل شيء يكون تحت رجلين ابن الله خلاص، في الوقت داك ابن الله ذاته يخط نفسه تحت الله الخط تحت كل شيء، وخلاص الله وحيدة بس يبقى فوق كل شيء. وكان بؤاس ما فيه الناس اللي يقتصوهم في شان أخوانهم الميتين قاعدين يسووا شنو، كان الميتين أبدا ما يبأسوا، ما لا ناس وحدين يقتصوهم في شان أخوانهم الميتين، وأن إحنا كمان ما لا قاعدين في الخطورة أي وقت. يا أخواني اللي بسببكم راسي فوق قدام المسيح عيسى ربنا، نشهد قدر كل ما يوم أنا قاعد في وسط الموت. هني في حلة أفسس أنا تعبت مرة واحد مثل نادم قاعد يداوس الحيوانات الخطريين، وكان بؤس ما فيه. وين الفايدة للإنسان من التعب المثل ده؟ كان مثل ده أخير نتابعه كلام هنا مذنبين الزمان قالوا خليه ناكله ونشربه ونفرحه عشان أنباكر نموت بس. ما تغشوا نفوسكم، حال الصالحين تتلف في وسط المذنبين. قبلوا في الدرب العديل التعرفوه وخلوا منكم الذنوب. قلت الكلام ده عشان ناس واحدين منكم ما بعرفوا الله، وده عيب ليكم، ولكن أكون نادم يسأل ويقول الميتين يبقسوا كيف، جسمهم يبقى كيف، انت المطموس التراب التتربة في الأرض ما يقوم حي إلا كان أول ما دفنت مثل شيء ميت، والتراب التدفن ده ما النبات الكامل اللي يقوم منه بعدين، لا هو حب يابسي بس كان هنا قمح ولا نبات آخر، لكن أي تراب الله ينطي الجسم الهوج على ليا وينطي لأي نفر هنا تراب الجسم الواجب ليا، عشان كل الأشياء الحيين ما سوا سوا ولحمهم ما واحد، لحم واحد هو هنا الناس ولحم آخر هنا الحيوانات وفي آخر هنا الطيور وآخر هنا الحوت، وفيها أجسام سماوية وأجسام أرضية، والجسم السماوي عند جمال حقه والجسم الأرضي عند جمال شك، والحراية عندها جمال وجمالها شك من جمال القمر وجمال النجوم، وأي نجمة جمالها شك من النجوم الآخرين. وبعاس الميتين كلها يبقى مثل ده، الجسم اللي يدفنوه في الأرض يتلف، لكن الجسم البأس أبدا ما يتلف، والجسم اللي يدفنوه مثل شيء مزقول كه، لكن وقت يبأس عنده إكرام، والجسم اللي يدفنوه ما عنده قدرة، ولكن وقت يبأس عنده قدرة كثيرة، وليدفنوه هو جسم عادي وليبأس هو جسم هنروح، وأكيد كان جسم عادي قاعد جسم هنروح كله قاعد، وعشان ده مكتوب في الكتاب آدم الإنسان الأول لقي الحياة، وآدم الأخير هو المسيح، وهو بقي سيد الروح وهو ينطي الحياة، وإنسان هنروح ما جاء أول، الإنسان العادي هو جاء أول وبعدين جاء إنسان هنا الروح، والإنسان الأول هو بس هنا الأرض وهنا التراب، والإنسان الثاني هو بس هنا السماء، وآدم هو إنسان هنا التراب، وعيال هنا آدم هم الناس هنا التراب مثله، والمسيح هو إنسان هنا السماء، وناس هنا المسيح كل ناس هنا السماء مثله، ومثل أول صورتنا تشابه صورة إنسان التراب، بعدين صورتنا تشابه صورة إنسان السماء. يا أخواني أسمعوا كلامي، أي جسم الأندى دم ولحم ما يورث مملكة الله، واليتلف أبدا ما يورث الما يتلف. أسمعوا ونؤريكم بسر واحد، الله بس وصفانا، ما كلنا نموت لكن أكيد كلنا نلخيره، وده يبقى عجلك مثل رمشة عين، ويبقى في دربين البرنجي الأخير عشان حس البرنجي ينسمع، والميتين يبأسوا بالجسم الما يتلف وكلنا كي نلغيره، عشان الجسم اليتلف ده واجب يلبس الجسم الأبدا ما يتلف، والجسم اليموت واجب يلبس الما يموت، ووقت اليتلف لبس الما يتلف واليموت لبس الما يموت، في البكان ده بس الكلام المكتوب ده يتم، خلاص النصر بطل الموت مرة واحد. يا الموت نصرك وين؟ يا الموت قدرتك وين؟ والموت عنده قدرة فوقنا بسبب الذنوب، والذنوب عندهم قدرة فوقنا بسبب شروط الله. شكرا لله الأنطانا النصر بربنا عيسى المسيح. يا أخواني أن نحبكم، فكروا في كل الكلام ده وأقعدوا ثابتين وقويين، انقربوا دايما في خدمة ربنا عشان تعرفوا قدر الخدمة التخدموها لربنا أبدا ما باطله.